باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، ويفرض لموسرة على موسر عند تنازع من أرفع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤونة نظافتها لا دواء، وأجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وباء الحامل لا لمتوفى عنها. ومن حبست أو نشزت أو قامت نخلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته مستشع، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. ومن تسلم ما يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، وإن اعترى بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فله الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. النفقات هي الإنفاق على الزوجات والإنفاق على الأقارب، ولكن الأصل الذي يكون فيه خلافه من الواجبات نفقة الزوجة، بمعنى إعطائها من النفقة ما يكفيها. دليل ذلك قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الضمير يرجع الى الوالدات يرضعن اولادهن. قال بعد ذلك: وعلى المولود له، المولود له هو الزوج، عليه رزقهن، رزق الزوجات، رزق الزوجات حتى ولو لم يكن مبلعات. واما اذا طلقت فان عليه اجره ارضائها لطفلها، لان الله ذكر في سوره الطلاق اجرتهن. قال تعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. اذا كانت مطلقه وارضعت ولدت، على الزوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف هو الشيء المعتاد، يعني الذي هو متعارف عليه بين الناس، أو الذي هو مناسب لحالة الزوج أو مناسب لحالة الزوجة. ثم يقول: لموسرة مع موسر إذا تنازعوا نفقتها من أرفع خبز البلد وقدمه كعادة الموسرين، وما يلبس مثلها وما ينام عليه. يعني إذا كان موسر وعنده ذروة وهي أيضا من الموسرين، وأهلها نشأوا في ذروة وهي نشأت في ذروة، فنفقتها في هذه الحال من أرفع ما ينفقه أهل اليسار، من أفضل الأطعمة، سواء الخبز أو الأرز أو الأرز يعني أعلى أنواع الأطعمة وأنفسها، وذلك لأنها نشأت على ذلك وهو أيضا نشأ على ذلك، فيعطيها ما اعتادته ولا يضره ذلك ولا يخل باقتصاده. أعادة المسلمين التوسع في النفقة، وإن كان بعضهم يكون توسعه إسرافا. في هذه الأزمنة المسر غالبا يكون أكلهم ثلاث أكلات، أكلة في الصباح في أوله، أكلة بعد الظهر، أكلة في الليل عادتهم. وإن كان عادة المتوسطين أكلتان صباحا ومساء، لكن إذا كان أهل اليسار على هذا فإنه كذلك. ثم الأكلات أيضا تختلف أكلات المسلمين عن أكلات الفقراء، فأهل اليسار يأخذون أفضل الأطعمة من الأرز من أنواع أعلى أنواعه وأحسن أنواع اللحوم، وكذلك الأدم اللحوم والفواكه والخضار وما أشبه ذلك من الأنواع التي يتفكه بها. هذه عادة المسري، فيوفر لزوجته ما كانت اعتادته وما كان اعتاده نفقة المسري. وكذلك المشروبات، إذا كان هناك مشروبات مباحة فإنه يوفرها من المياه والعصيرات والألبان وما أشبهها. وكذلك الكسوة، أعلى أنواع الكسوة وأنفسها سعادة المسلمين. وكذلك فرش الدار التي يجلس عليها أحسن أنواع الفرش. وكذلك فراش النوم أحسن أنواع فرش النوم. وهكذا هذه عادة الموسرين مع الموسر، مع الموسرة تحت الموسر. الفقيرة مع الفقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأذنه، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، وذلك لأنها نشأت في فقر وهو نشأ في فقر، فلا يكلف أن ينفق عليها مثل نفقة المسرعين. يشتري من أرخص الأطعمة، أرخص أنواع الطعام بقدر كفايته، بقدر القوت وبقدر سد الجوع يعني، ولا يتوسع في المأكولات الأخرى، فلا يتوسع في الخضار ولا في الفواكه ولا في اللحوم. إذا كان عادة فقراء أهل بلده يأخذون من اللحوم، فله أن يطعمها كل أسبوع من أرخص اللحم كلحم إبل أو نحوه. فإذا انشق ذلك عليه اقتصر على سد الجوع، على ما يسد الجوع، ويقتصر على أكلتين غداء وعشاء، كفايتها من أدنى يعني أرطب خبز البلد وأذنه. إذا كان الفقراء يعتدمون بالزيت يعتدم به أو بالخل أو الشحم المذاب أو بالسمن المذاب أو باللحم ولو لحما يسيرا رخيصا، أذن أرخص الأذن. اللباس كذلك أيضا يشتري لها من الرخيص، إذا كانت الغنية ثومها مثلا يكلف 500، الفقيرة تجد كسوة ب50 أو أقل أو نحو ذلك، ما يلبس مثلها. الفرش يكتفي ثلاثون ولو خلفا، لأنه لا يقدر على رفيع الثمن. كذلك أيضا فراش النوم يكتفي ولو مستعملا، وهكذا أيضا أدوات المنزل، الأدوات المستعملة، القدور والصحون والعباليق وحشفها يكتفي ولو مستعملا، لأنه لا يقدر على ما هو أرفع، على ما هو رفيع. يقول: ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها فقيرة مع موسر، ما بين ذلك؟ أي الوسط. يمكن أن تنحصر الحالات في تسع، فتقول موسرة تحت موسر، الثانية موسرة تحت متوسط، الثالثة موسرة تحت فقير، الرابعة فقيرة تحت موسر، فقيرة تحت متوسط، فقيرة تحت فقير، السابعة متوسطة تحت موسر، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت فقير. فتكون الحالات ثلاث: الموسرة تحت الموسر من أرفع الأطعمة، والفقيرة تحت الفقير من أدناها، من أدناها، والبقية من الوسط. لكن الفقيرة تحت الموسر يندم له أن يكون منها موسرين، أن يتوسع كما يتوسع الموسر، وذلك لأنه يجد ويقدر على أن يوسع، لأنه ذو مال، لأنه قادر، فيوسع وسعته على نفسه وسعته على أولاده، عنده أموال، ولو كانت الزوجة نشأت في بيت فقط وفي فاقة، قد يقول: كيف أوسع عليها؟ أنقلها من عيشة ضيقة إلى عيشة رفيعة؟ نقول: إنك قد ضممتها إليك وأنت ذو مال، ولا ينقصك ولا يضرك أن تتوسع في هذه النفقة، فعليك أن تنفق نفقة المسلمين على زوجتك وعلى نفسك وعلى أولادك. وأما الموسرة تحت الفقير فهي تقول: أريد أن أتوسع، أنا نشأت في سعة، أهلي عندهم سعة وعندهم فضل وعندهم أموال، فغزينا على أحسن الأغذية وأرفعها، فكيف أنتقل من حالة السعة إلى حالة الضيق؟ الجواب: إنك رضيت بهذا الزوج الفقير ونفقته على قدر حالته، فلا يكلف نفقة الأغنياء ولا نفقة المتوسطين، لأن ذلك يعجزه. الله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا رضيت المرأة التي نشأت في بيت سعة، رضيت أن تختار هذا الفقير لقرابة، لكونه ابن عم أو ابن خال أو مثلا أخو زوج أختها أو نحو ذلك بينهما قرابة ورضيته كانت أرضى به ولو كان فقيرا، فهل تكلفه نفقة الأغنياء؟ لا تكلفه، لأن النفقة معتبرة بحالة الزوج. لكن الفقهاء كأنهم يقولون إنه يصعب على المرأة الغنية أن تصبر على نفقة الفقراء، فلذلك قالوا المتوسطة مع متوسط، والموسرة مع فقير، والفقيرة مع موسر، عليهم نفقة المتوسط ما بين ذلك. وبكل حال الراجع اعتبار النفقة بحالة الزوج سواء كان معسرا أو موسرا، هل يعطيها القيمة؟ إذا قالت لا تشتريني طعاما ولا كسوة، أعطنيها دراهم، أعطنيها نقودا، فهل له ذلك؟ ليس عليه ذلك إلا بتراضيهما، إذا تراضي على ذلك القيمة فلا ذلك. قد تقول أنا ينفق علي أهلي يعطوني دائما طعاما ويعطوني لحوما ونحو ذلك لأنهم أهل سعة، أنفق بها على نفسي وعلى أولادي، أخذ منهم الأرز واللحوم وما أشبهها، فأنا لا تشتري لي شيئا ولكن أعطني نفقة دراهم. لا يلزمه ذلك إلا إذا تراضي على ذلك. هل عليه شيئا غير الغذاء، غير الطعام والشراب والكسوة؟ عليه نظافتها لأنها بحاجة إلى أن تتجمل له، فلا بد أنه يشتري لها ما تتجمل له، هل هو رأسها مثلا أو تمشطه، فلا بد أن يأتي لها ما تدهن به رأسها حتى لا يكون شعثا، وكذلك أيضا الأدوات التي تصلح به شعرها، الأدوات المعروفة، وكذلك أيضا نظافة بدنها، فكانت تحتاج إلى المنظفات القديمة أو الموجودة الآن، يعني مثل الصابون والشامبو وما أشبه ذلك، هذه لو لم تتنظف لكانت قذرة ونفر منها. فلذلك إذا قالت كيف أتنظف لك، لا بد أن يأتي لها بالأشياء التي تنظف بها، تنظف ثيابها وتنظف بدنها وتنظف شعرها وما أشبه ذلك، وله لها أن تطلب منه الطيب الذي تتجمل به، يعني طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أن تطلب منه، وكذلك أيضا ما يحتاجه بيتها كما هو معتاد، أدوات الدار عليه. هل عليه علاجها إذا مرضت؟ ذكروا أنه لا يلزمه إذا مرضت، لا يلزمه زمن الدواء ولا يلزمه أجرة الطبيب، ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف والعادة. الناس في هذه الأزمنة العرف عندهم أن الرجل يعالج زوجته ولا يترك علاجها على أهلها لأنها زوجته تخدمه وهي فراشه وهي أم أولاده وهي المربية لأولاده، فكيف يتركها مريضة تعاني هذه الأمراض؟ لا يهنأ ولا ترتاح نفسه على تركها على الفراش، فالعرف على أنه يعالجها ويدفع أجرة الطبيب ويشتري الأدوية من ماله. وأما ثمن الطيب، إذا طلبت طيبا فالصحيح أنه يرجع إلى العرف، وما ذاك إلا أن عرف الناس وعادتهم أنه يشتري لها من الطيب ما يناسبها. أطيب النساء مثل الكركم والعصفر والزعفران والورد التي تستصر بها مثل خديها أو ذراعيها وما أشبه ذلك، وكذلك جد الجهان لرأسها، هذا العرف على أنه عليه. المرأة المطلقة هل لها نفقة؟ إذا كانت رجعية فلها نفقة، لأن الرجعية زوجة، إذا طلقها واحدة واحتبست ثلاثة قروء عليه نفقتها وعليه سكناها، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. فإذا كانت عنده في بيته فمن أين تأخذ؟ ينفق عليها. فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها، حاول ثلاثة أيام ولم يراجعها، عند ذلك بانت منه، فله أن يخرجها ويقول: انتهت مدتك، اذهبي إلى أهلك. فقبل أن تنتهي العدة فإنها في عصمته، عليه نفقتها، لأنها بحكم الزوجة، بحيث أنه لو مات لولدت منه أو ماتت ولدها منها. كذلك الزائم إذا كانت حاملة، المطلقة الزائم هي التي طلقها ثلاثة، لا تحل له إلا بعد زوج، لكن حامل، ففي هذه الحال ينفق عليها. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. النفقة عليها للحمل ليس لها هي، النفقة للحمل. فلو مثلا أنه ترك النفقة عليها شهرا أو شهرين، فهل لها مطالبته وتقول: إنك تركت النفقة علي شهرين فأعطني بدلها؟ يقول: ليس لك نفقة، النفقة للحمل، ونفقة الحمل نفقة الأقارب، والأقارب لا تؤمن نفقتهم إذا فات الزمان. وأما المرأة فإن نفقتها لا تفوت بفوات الواقف. لو أن إنسانا ترك النفقة على زوجته خمسة أشهر وهي في بيته، ثم إنها أنفق عليها أبوها أو تصدق عليها جيرانها، في هذه الحال جاء زوجها تطالبه بنفقة خمسة أشهر، عليه أن يعوضها، لأن نفقة الزوجة معاوضة، وأما نفقة الأقارب فإنها إحسان. المتوقع عنها هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة، ولو كانت حاملة ينفق عليها من نصيبها من الإرث، أو ينفق عليها من قسم الحمل الذي في بطنها، لأنه يدل. لما ذكر نفقة الزوجة وأنها بقدر العسر أو اليسر لقول الله تعالى على الموسر قدره وعلى المعسر قدره، ذكر متى تسقط، متى تسقط نفقة الزوجة على زوجها. قد عرفنا أن نفقة الزوجة معاوضة لأنها مقابل بذلها لنفسها، فهي لما بذلت نفسها له للاستمتاع استحقت على ذلك النفقة التي هي القوت والغذاء. فإذا فعلت شيئا من الأسباب يحول بينه وبين الاستمتاع بها سقطت نفقتها في تلك المدة. فأولا إذا حبست لسبب من الأسباب وأدخلت في السجن وهو لا يقدر على أن يدخل عليها ولا على أن يجامعها لأنها في داخل سجن، في هذه الحالة تسقط نفقتها لعدم تمكنه منها. ثانيا إذا نشزت، النشوز هو الاغتيال، نشزت ومنعت نفسها سواء بقيت في بيته ولكن امتنعت من فراشه وامتنعت من تمكينه من نفسها أو خرجت إلى أهلها أو إلى بيت استقل فيه، امتناعها حال بينه وبين الاستمتاع بها. والنفقة إنما هي معاوضة لأجل تمكينه من الاستمتاع بها، وها هنا قد نشزت، ففي هذه الحال لا نفقة لها. ثالثا إذا صامت نفلا فلا يلزمه نفقتها نهارا لأنها منعت نفسها بالنهار، أما في الليل فإنها إذا أفطرت بذلت له نفسها. فكأنهم يقولون يعطيها نفقة الليل دون نفقة النهار، هذا إذا صامت بدون إذنه تطوعا. لكن نرى أن هذا مما يتسامح فيه وأنه شيء يسير، وأنها في العادة النهار لا تحتاج إلى نفقة لأنها قد صامت، فلا تحتاج إلى أكل غيره وهي قد بذلت نفسها له طوال الليل وأعطاها مثلا فطورا عشاء وسحورا. فمثل هذا لا ينبغي أن يحسب صيامها إلا إذا خرجت من منزله. فأما ما دامت في منزله تطوعت صامت يوم اثنين أو يوم خميس أو أيام بيض أو تطوعا فلا تمنع، فلا حاجة إلى أن يحرمها من النفقة. هي تقول أنا لا أريد الآن نفقة لأني صائمة، إنما النفقة في الليل والأكل في الليل، وهي في الليل قد تحللت من الصيام. وكذلك ذكروا راجعا إذا صامت عن كفارة، كفارة يمين أو نذر نذرته والتزمت أنها تصوم ذلك النذر الذي كفرته، كذلك أيضا خامسا ألحق به إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع، إذا كان عليها أيام من رمضان ووقته متسع كصامته مثلا في شوال أو ذي القعدة والوقت واسع فصامت، أما إذا ضاق الوقت لأن دخل عليها شعبان ففي هذه الحال تصوم ولو لم يأذن لها وتلزمه النفقة. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها حاضرا إلا بإذنه، وذكروا أنه إذا صامت بدون إذنه تطوعا فإن له أن يفطرها، له أن يطلب منها التمكين تمكنه من وطئها لأنه حق له عليها. وإن كان هذا مما يتسامح فيه، وأن الأصل أن الصيام يكون في النهار والرجل يكون منشغلا بعمله، وكذلك المرأة منشغلة بتربية أولادها وإصلاحهم وما أشبه ذلك، فيكون هذا مما يتسامح فيه. سادسا الحج، إذا حجت نفلا بلا إذن. الحج كان قديما يستغرق وقتا، من هذه البلاد يستغرق شهرين أو قريبا من الشهرين، في هذا أنها منعت نفسها من زوجها شهرين، وهذا ليس بلازم لها لأنه حج تطوع، فيرون في هذه الحال أنه يسقط الإنفاق عنه، لا نفقة لها إلا إذا كان قد رخص لها للحج أن تحج مع أبويها أو تحج مع أحد إخوتها وأخواتها لتريهم المنازل أو لتخدمهم لأنهم بحاجة، رخص لها زوجها الحجة في هذه الحال إن لم ينفق عليها رخصتها على زوجها الإنفاق لأنه أذن لها الغيبة. أما إذا كان التزم الذين حجوا معها أن ينفقوا عليها فليس على الزوج نفقة، وكذلك أيضا إذا كان قد رخص لها أن تحج معهم وطلبت منه نفقة فإنها تلزمه نفقتها لأنه أذن له. وسابعا إذا سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها لأن الحاجة لها، فتسقط نفقتها بالسفر لأنها حالت بينه وبين نفسها، حتى لو كان السفر بإذنه. سافرت خمسة أيام أو شهرا لأجل أن تزور أقاربها أو تخدم أبويها أو تمرر أحد أبويها أو إخوتها أو سافرت لحاجة تخصها، ففي هذه الحال حالت بين زوجها وبين نفسها سقطت نفقتها. الناس في هذه الأزمنة في سعة من العيش فهم يتغاضون عن مثل ذلك. كل ما تقدم يتعلق بالنفقة التي هي الأكل والشرب، توفير المأكل والمشرب، لأنه ضروري. الناس فيه على ما اعتادوا، فبعضهم يكتفون بالأكل مرة واحدة في اليوم والليلة في بعض البلاد سيما الفقراء والضعفاء ونحوهم. في بعضها يأكلون كل يوم أكلتين، أكلة في النهار وأكلة في الليل، وكأن هذا هو المعتاد، غداء وعشاء، هذا هو الذي كان معروفا في القرون الماضية بين المسلمين وغيرهم، أكلتان كل يوم. إن جاء في هذه الأزمنة المتأخرة صاروا يأكلون ثلاث أكلات، أكلة في الصباح وأكلة في وسط النهار قريبا من بعد الظهر، وأكلة أكلة في الليل. فالنفقة تكون على عرف أهل كل بلد، إذا كانوا يأكلون أكلتين وفر لها الأكلتين، وإذا كانوا يأكلون ثلاثا وفر لها الثلاث. والأصل والعادة أنه يوليها مفاتيح خزائنه التي فيها الطعام والشراب، وهي في هذه الحال تأخذ لنفسها ما تريد. ولكن الشيء الذي لا يكون متوفرا عليها أن تطلبه، مثل اللحم قديما يشترونه يوميا قبل وجود آلات الثلاجات، وكذلك الفواكه والخضار يشترونها يوميا. فإذا كان في بلاد ليس فيها ثلاجات نحوها فإنه يلزمه أن يؤمن ذلك لها كل يوم، وإلا فكل أسبوع كما في هذه البلاد ينفعه. الناس على ما كانوا يعتاد عليه، وإذا كان اعتاد على أكل لحم من نوع خاص كسمك أو طير كدجاج أو حمام أو نحو ذلك، فإن عليه أن يوفره إذا كان قادرا، لأن هذا مما اعتاده أهل البلد. ذكر بعد ذلك الكسوة، يقول: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هكذا كانوا في الأزمنة المتقدمة، إذا دخلت السنة اشترى لها كسوة، يشتري لها مثلا قميصا وسراويل وخمارا وعباءة ورداء وجلبابا، يشتريه مرة واحدة ويكفيها سنة، هذا كانت عادتهم، وكذلك أيضا كانت عادة الرجال. نحن قبل 50 أو 60 سنة يبقى الثوب القميص علينا 10 أشهر، ولا نغسله إلا بالماء في كل أسبوع أو كل أسبوعين يغسل، وإذا غسله أحدنا يبقى ليس عليه إلا إزار إلى أن يجف الثوب ثم يلبسه. وهكذا أيضا النساء ليس لها وليس عندها إلا ثوب واحد إذا انتهت السنة، وإذا هو قد بلي، إذا تشقق في أثناء السنة سخيط وترقع وسقه إذا احتاج إلى رقعة، ترقعه من ثياب السنة الماضية، وتلك الثياب أيضا ثياب تنتج في البلاد العربية لا يستوردون من البلاد البعيدة، وهي أيضا رخيصة، يعني كانوا يبيعونه بالذراع الذي هو 54 سنتي، الذراع بنصف ريال أو الذراعين بريال ونصف في بعض الأقمشة، يعني قدر أن المتر بريال، قد يكون بأقل في بعض الأقمشة، فتكون كسوتها تكلفها 10 ريالات وربما 5 ريالات من بعض الأقمشة، تكفيها سنة. وإذا كانت مترفهة اشترت كسوتين، كل كسوة ب10 ريالات، هذه كانت عادة النساء قبل 50 أو 60 سنة قبل وجود هذا التوسع. لما فتح الله على الناس هذه الأموال، وكذلك انفتح باب الإيرادات، الواردات توسعوا حتى من قبل سنين في بعض البلاد التي فيها التوسع. نحن نحكي حال القرى الذين هم في قلة من العيش، وأما المدن الكبيرة كمكة والرياض ونحوها فإن عند كثير منهم توسع، حتى قبل 40 أو 45 سنة يذكر لنا أحد المشايخ أن كثيرا من النساء عندها ثياب لها 1 أو 2 أو 3 سنوات، وكل سنة تشتري زيادة حتى أن الثوب يكلف في ذلك الوقت 500 ريال، بينما الفقراء يكفيهم 10 ريالات الثوب، وهؤلاء الذين يتوسعون يصل الثوب إلى 500. في هذه الأزمنة كما تسمعون أن كثيرا من النساء الكسوة تكلفها 1000 وربما 2000 وربما 3000، المثل الذي كانوا يشترونه ب10 أصبح الآن يباع ب500 المتر أو 400. لا شك أن هذا التوسع لأجل أننا توسعوا في الأموال، وصاروا يحرصون على أن يقتنوا أرفع الأقمشة وأعلاها وأغلاها. والنساء تساهلن في ذلك. الآن المرأة إذا دخلت لتشتري قماشا رأت القماش الغالي ولو كان رديئا. الباعة يزيدون عليها، تأتي إلى أهلهم فيقول هذا المتر لمئة وهذا المتر لمئتين وهذا لثلاثمئة، مع أنها كلها سواء، فتقول أريد من الذي بثلاثمئة ولو هده بخمسمئة أو بستمئة سيشتري مما هو رفيع. ولا شك أن هذا من العذاب، هو أنه من إضاعة الأموال، وهذه الإضاعة أيضا وقع فيها من قديم كثيرون. ذكر ابن القيم في كتابه الذي في المحبة اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يتكلم عن الحب الذي يبتلى به كثيرا من النساء من الناس أو من النساء. يذكر أن رجلا عاشق امرأة لما رأى عليها ثوبا أعجبه من نوع القماش، فصار كلما رأى في السوق ثوبا مفصلا من ذلك النوع الذي رآه على معشوقته اشتراه، حتى لما توفي وإذا عنده أكثر من 200 ثوب. يدل على أن الناس يشترون ما يناسبهم وما يهونهم. فإذا كان في هذه الأزمنة فالكسوة على قدر المناسبة. الناس في هذه الأزمنة توسعوا في بعض الكسوة، فالمرأة تفرض على زوجها كسوة بكل مناسبة، ففي أيام الأعياد كل عيد تطلب كسوة جديدة، كذلك أيضا في أيام المناسبات حفلات زواج إخوتها أو أخواتها تطلب أيضا كسوة جديدة كل مناسبة. وإذا قيل لها عندك كسوة قريب شراءها تقول إن هذه قد استعملت أو رؤيت يوما أو نصف يوم، فتفرض أن تجدد لها كسوة في كل مناسبة. والرجال يتسامحون معهم في ذلك، وكان الأولى المنع الامتناع، لأن هذا من الإسراف ولأنه من إيتاء السفهاء. الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلكوهم على أموالكم فيفسدونها. فإذا كانت المرأة تشتري الكسوة بألف أو بألفين أو بثلاثة آلاف اعتبر ذلك من السفه ومن الإفساد. ويقال كذلك أيضا في ما تحتاجه من الفني ومن الزينة ونحوها، مثاله إذا طلبت شراء ساعة يدوية فإنه قد يتناجل معها، وتوجد ساعة مثلا ب200 وتوجد ساعة ب2000 وتوجد ساعة ب10 آلاف، فكثير من النساء تشتري أعلى ما تجد. ولو كانت المالكة واحدة ولو كان الاستعمال واحدا، يخيل إليها أن زيادة الثمن يدل على الحسن والجمال ويدل على القوة والمناعة وما أشبه ذلك. وقد أخبرني الكثير من الذين يستوردون الساعات أنها كلها سواء، يعني أدواتها وآلاتها الداخلية لا فرق بين التي قيمتها 200 والتي قيمتها 10,000 إلا في الاسم وفي المورد. تؤخذ من الذي يصنعها مثلا سواء في اليابان أو في الصين أو في أمريكا، الأدوات واحدة لا تختلف، ومع ذلك الذي يوردها يكتب عليها اسم أنها ساعة كذا وكذا، فإذا خيل إليهم أنها من نوع كذا وكذا ظنوا أن لها مكانة. الذين يشترون الساعة التي ب200 والذين يشترون الساعة التي ب2000 أو ب5,000 أو ب10 يجدون أن الاستعمال واحد وأنه لا فرق بين هذه وهذه، قد تكون هذه أكثر عطالا من هذه. فلذلك نقول الواجب الأخذ على عين السفهاء. وكذلك عاد إلى النفقة فقال: ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وذلك لأن النفقة كما قلنا معاوضة، فإذا امتنع من النفقة عليها فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى، ولا تسقط نفقة الزوجة لمضي الزمان. سواء كان تركه للنفقة لغيبة أو لتسافل، تركها مثلا في بيته ولم ينفق عليها فأخذت تتكفف منه وتسأل من آل فلان أو فلان، أو عرف حالتها بعض جيرانها أو بعض أهلها وأعطاها ما يسد حلتها مدة شهر أو أشهر، لها أن تطالب زوجها: أنت تركت الإنفاق علي هذا الشهر أو هذه السنة، إما لكونك غائبا وإما لكونك حاضرا ولكنك متساهل، أنا أنفقت على نفسي من مالي أو أنفق علي أبي أو تصدق علي جيراني أو أقاربي، فالآن أطالبك بنفقة هذا الشهر ولو كان قد مضى، ولو عدة أشهر، ولو عدة سنوات، لها مطالبته بنفقة ما مضى. إذا لم ينفق بقيت النفقة دينا في ذمته إن أسقطت ذلك عنه، وإلا ألزم بغرامته، لأن النفقة على الزوجة معاوضة كما عرفنا. إذا غاب وأنفقت من ماله لغيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، وذلك لأنها تستحق النفقة في حياته مقابل ما بذلت لها له نفسها. فغاب مثلا شهرا أو سنة وهي في بيته تنفق على نفسها من ماله، على نفسها هي من ماله، تبين أنه مات قبل سنة أو قبل 8 أشهر. إذا لم يتسامح معها الورثة طالبوها بنفقة ما مضى. لا يطالبونها بالنفقة على أولاده لأن لهم حقه. ويمكن أيضا أن يفتق ما أنفقته على نفسها أو على أولادها من إرثهم. أنت لك حق في التركة لك الثمن أو الربع، وأولادك لهم حق في التركة، ونحن الأولاد الكبر لنا حق، فعلينا أن نطالبك بما أخذت ثم نبتسمه. فيطالبونها مثلا وترد عليهم 5,000 أو 10,000، يجعلونها في التركة ويقسمونها، ثم يكونها نصيبها من التركة، ويكون كل واحد من أطفالها نصيبه، أو يكونها لوليهم. وذلك لأنه بعد موته ينتقل المال إلى الورثة. يقول: ومن تسلم ما يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجده. إذا عقد الرجل على امرأة ولما تم العقد قالت له: خذني إليك، أنا بذلت لك نفسي، ليس عنده مانع، ولكنه لم يتسلمها، تركها شهرا أو سنة وهي تبذل نفسها. في هذه الحال إذا طالبته بنفقة السنة في هذه لازمه أن يدفعها. وكذلك لو لم يستلمها لازمه أن ينفق عليها. هي تقول: خذني إليك، أنا قد أعددت نفسي، ليس هناك مانع. ويقول: لم أتأهب ولم أستعد. في هذه الحال يلزمه نفقتها ولو كانت عند أهلها، لأنها استعدت لبذل نفسها ولتسليم نفسها له. وكذلك إذا تسلمها، تسلم من يلزمه تسلمها، ابتدأت النفقة، بذلت نفسها وقالت: خذني، يلزمه النفقة ولو لم يأخذها، بذله وليها، أبوها أو أخوها الذي هو الولي يقولون له: خذ امرأتك لا عذر لك، قد عقدت عليها وأصبحت في ذمتك، خذ زوجتك. فهو يعتذر بأنه غير مستعد أو لم يتأهل، فيقالبون ويقولون: زوجتك قد بذلت نفسها، خذها وإلا أعطنا نفقتها، أنفق عليها ولو كانت عندنا، لأنها بذلت لك نفسها، فتجب عليه نفقتها ولو كانت عند أهلها. لو كانت صغيرا وعقد له على امرأة وطلب أهل المرأة أن يأخذها وهي ممن يوطأ مثلها كابنة 9 وهو ممن يمكن وطأه، يمكن أن يوطأ كابن 10، ففي هذه الحال أيضا تلزمه نفقتها، أو يلزم وليه أن يعطيها. لو كان الزوج مريضا وبذلت نفسها أو بذله وليها وجبت نفقتها. وكذا لو كان عنينا أو مجبوبا، العنين هو الذي لا ينتشر ولا يكون له شهوة، ولكنه عقد على امرأة ومع ذلك بذلت له نفسها. وكذلك المجبوب الذي هو مقطوع الذكر إذا عقد له على امرأة يلزمه أن ينفق عليها إذا بذلت لها نفسه. يقول: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض ماهر فال، ومع ذلك لها النفقة. فإذا جاءه وقال: اذهبي معي، فقالت: أنا مستعدة أذهب، ولكن أعطني بقية المهر، بقي عندك 1000 أو 20,000، فلا أذهب معك إلا بعد أن تعطيني بقية الصدق، الذي هو حال غير مؤجل. فليحق لها هذا الامتناع، يحق لها لأنها منعت نفسها بحق، ولأن هذا شيء يفوت، ولأن الاستمتاع بها لا يمكن تعويضه. ففي هذه الحال يلزمه أن يعطيها صداقها، وإذا لم يعطها فلها أن تمتنع. امتنعت وبقيت عند أهلها، امتناعها أليس بحق؟ امتناع بحق. في هذه الحال هل لها نفقة؟ نعم لها نفقة، لأن امتناعها بحق. لو قال: كيف أنفق عليها ولم أتسلمها؟ كيف أنفق عليها ولم أتمكن من الاستمتاع بها؟ فنقول: إنك أنت الذي أحللت بشر، وهو إعطاؤها حقها. أعطها صداقها كاملا، لأن هذا هو الذي عقد لك عليها بموجبه. فنحن نطالبك بالنفقة ونطالبك بالصداق، فإذا دفعت الصداق سلمنا لك المرأة. متى يجوز لها طلب الفتح؟ هذه حالات: الحالة الأولى إذا كان معسرا لا يقدر على نفقة المعسرين. المعسر تتقدم أنه إنما عليه من أرخص الأطعمة. تعرفون الفقراء يشترون أرخص الخبز، لأن قصدهم لذلك سد الجوع، ولا يشترون اللحوم، ولا يشترون الفواكه وما أشبه ذلك، ولا يشترون الأتربة التي سبقته بها، إنما يشترون شيئا يسد جوعهم. قدر أن هذا الرجل لا يقدر حتى على شراء الكوس الضروري الذي هو من يابس الخبز، فلتصبر على هذا الجوع في هذه الحال. اعتر بنفقة المعتدين، لها أن تطلب الفسخ، تذهب إلى الحاكم وتقول: لا أقبل عليك، ليس عنده ما يقوتني، أموت جوعا. كذلك لو كان لا يجد القوت إلا يوما وراء يوم، في هذه الحال أيضا لها طلب الفسخ. يشتغل وشغله إنما يحصل به قوت يوم، والثاني لا يحصله، أو يحصل قوت نصف اليوم. ففي هذه الحال إذا أعثر ببعضها فلها طلب الفسخ. لكن إذا أعثر بشيء في ذمته لها بعد أن سلمت نفسها ففي هذه الحال لا تطلب الفسخ. وذلك مثلا إذا قالت: خذني، ولو كان الصداق لم تسلمه لي، سلمت نفسها وذهبت معه، والصداق دائما في ذمته مع أنه دائما حال. وبعدما مضى عليها شهر أو سنة طالبته بالصداق، أعطني الصداق وإلا ذهبت إلى أهلي، هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك، لأنها طاوعت لتسليم نفسها، فيبقى صداقها في ذمته إلى أن يجده. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثالثا، إذا غاب وتعذرت عليها النفقة بالاستدامة ونحوها غيبة طويلة ولم يرسل لها نفقة، عجز عن إرسال النفقة ولم تجد ولم تقدر على أن تستدين في ذمته ولم يكن له أقارب ينفقون عليها، فهل تصبر على الجوع؟ ليس لها ذلك، عليها لها أن تطلب الفسخ. وكذلك إذا أعثر للكسوة أو غاب وتعذرت الكسوة وقتها ولم تجد من يكسوها ولم يكن عندها أهل له ولا أقارب يكسونها، كيفية الفسخ؟ أن ترفع إلى الحاكم، والحاكم ينظر في المسألة قاضي البلد، فإذا اتضح له أنه ليس لها أحد ينفق عليها وأن زوجها لم يترك لها نفقة وأنه عاجز عن النفقة أو أن زوجها غائب ولا يدرى متى يقدم ولم يرسل لها ولم يكن له أقارب ينفقون عليها وعلى أولاده، فالحاكم يخول أن يفتح فيقول بناء على غيبة فلان وتعذر إنفاق زوجته من ماله وبناء على الضرر الذي يلحقها حكمت بفسخ نكاحه منها، وأن لها بعد العدة أن تتزوج ما شاءت. ففي هذه الحال له ذلك، وإذا فسخ فهل عليها عدة؟ عليها الاستبراء إذا حاضت حيضة، ولو كان علما أنه قد طال غيبته، فبعد حيضة واحدة لها أن تتزوج. إذا غاب زوجها واستدام في ذمتها للنفقة عليها والنفقة على أولادها الأطفال، ثم رجع الزوج، ففي هذه الحال تطالبه بوفائها للدين، تقول علي لفلان 100 أنفقتها علي وعلى أولادي، وعلي لفلان 200، وعلي لفلان 1000، بسبب أنك ما تركت لنا نفقة، فنحن اضطررنا إلى الاستدانة. لها ذلك، لها أن تطالبه بالتعويض فيوفي الديون التي عليها. انتهى ما يتعلق بالنفقة على الزوجة.